ثلاثة على الشجرة. قصة فيلم. التمثيل السينمائي لوي دو فناس، جيرالدين تشابلن وأوليفييه دو فناس. السيناريو السينمائي بيير غوستان. الإخراج السينمائي سيرج كوربي. ثلاثة على الشجرة قصة فيلم. الإعداد الإذاعي عبد الجواد الضاني. الإخراج الإذاعي حسني غنيم. قصة فيلم. أنا زهقت. اسمعي، أنا ما تعودتش حد يعارضني. أنا مش في الجيش هنا. أنا مش فاهم أنت عايزة إيه. عايزة أعيش سامح، عايزة أعيش. أحسن من العيشة اللي أنت عايشاها. أنت كنت تحلمي باللي أنت فيه، قصر كبير ومزرعة وزوج عظيم خدم الجيش الفرنسي 20 سنة. أنت صحيح كنت ملكة جمال، لكن ملكات الجمال كتير. بطلي طمع. مولر، أنا عمري ما كنت طمع. كل أحلامي كانت في واحد أحبه وعيش أحلم بتحقيق حاجات بسيطة قوي، أنجح في شغلي، طفل صغير أكافح علشان أربيه. افترى بقى. الإنسان بطبعه مفتري، لما الدنيا تديله يقعد يفكر في أحلامه الصغيرة. لآخر مرة بنزلك، أنا ما أقبلش التمرد. وأنا عايزة أعيش. خلاص، فلوسك ما بقتش تغريني. أنا عايزة أحطم السجن اللي أنا فيه ده. بتسمي النعيم اللي أنت فيه سجن؟ وبستنى اللحظة علشان أكسر قيودي وانطلق، أنطلق للحياة. أنا نفسي أعيش، أعيش. ودي عيشة دي؟ روقي بس، روقي. لا مش مروقة، لازم أحط حد للعيشة الهباب اللي أنا فيها دي. بعدين نتفاهم يا أليس. دلوقتي ودلوقتي حالا. يا أليس، أنا تعبان من شغل طول النهار. شغل؟ راكب لي عجلة زي العيال الصغيرة وعمال تجري ورا سبق الدرجات وتقول لي شغل. انت جديد في التعليق يا أليس. انت عارفة المعلقين في التلفزيون كتير، وأنا لازم يبقى لي أسلوبي الخاص. كسبنا طريقة الناس بقى. يا راجل، واحد في سنك يعمل اللي انت بتعمله ده؟ طب ده انا الجيران خبطوا عليا وقالوا لي الحقي جوزك طالع في التلفزيون بينهج ومش قادر ياخد نفسه. حكم السن بقى. بس اديك اعترفت. بس انا بقى اللي ضيعت شبابي. قالوا ايه، فاكره اني اتجوزت واحد مشهور. ما انا احسن معلق موجود دلوقتي. احسن دي بتاخد عليها زياده؟ بيدوك عليها علاوه؟ لا. بتقدم ولا بتاخر؟ لا. ممكن تنفعنا في عيشتنا الضنك اللي احنا عايشينها دي؟ لا. الله، ما هو لا لا لا، ما تفضها سيرة بقى وتدور لك على شغلة تانية. الا على فكرة ما حدش ضرب لي تليفون النهاردة. هو بيهمت طول النهار؟ ما انا شغالة سكرتيرة لحضرتك، ما بسمعش طول النهار غير منزل المعلق المشهور. منزل المعلق المشهور؟ دي متاعب الشهرة. اتعبها لوحدك، انا خلاص زهقت زهقت. رد يا أستاذ يا مشهور. ألو؟ ألو، منزل رجل الأعمال الفرنسي هنري روبيه؟ أيوة. مين اللي بيتكلم؟ أنا هنري. مبروك يا هنري. مبروك؟ بيقول لي مبروك يا أليس. ونصرفها منين دي؟ ألو ألو ألو، مين اللي بيتكلم؟ أنا مازين يا هنري. مازين بتاع ايطاليا؟ انت فين يا راجل؟ اسمع، انا مش فاضي. بكره نتقابل في سان ريمو على الحدود. سان ريمو على الحدود؟ ايوه، مشروعنا توافق عليه. بتقول ايه؟ العطا ريسي علينا، احنا هننفذ الطريق الجديد بين بلجيكا وايطاليا وفرنسا. بتقول ايه؟ بكره هنوقع العقد. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هو ايه اللي بتقول ايه؟ في واحد عاقل يرد على التليفون ويفضل يقول بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه؟ يا راجل اعقل اعقل كده وقول لي في ايه. من فضلك خدي بالك انت بتكلمي مين. وهتطلع مين؟ صاحب الملايين. وهعمل ايه بالملايين؟ انا خلاص لقيت نفسي في السفر، بتنقل من مكان لمكان زي العصفور الجميل اللي على الشجرة. لقيت حياتي بعيد عن فلوس أبويا، وبكده قدرت احقق ذاتي واخترت طريقي لوحدي بعيد عن العيلة وتقليد العيلة العريقة. يا سلام يا سلام على الحرية. الله الله. في صحتك يا صديقي. أنا مش مصدق. ارفع كاسك نشرب نخبة توقيع الاتفاق. معقول؟ حلمك بقى حقيقة وقدامك البيانات بتاعت جدول المشروع. على الأقل كل واحد مننا هيطلع له بعشرة مليون دولار. ايه ستة؟ لا لا لا مفيش وقت عندنا. الوقت ليه حساب. انت ترجع باريس الليلة دي وتبتدي الشغل. هي الحكاية جد؟ تفضل. ادي كشف المعدات المطلوبة وده خطاب ضمان بعشرين مليون علشان نبتدي. نبتدي؟ يلا يلا مفيش وقت. اخطف عربيتك وطير. حطير حطير. بس ما تنساشي أول ما توصل باريس تطلبني في مكتبي. أنا مش هنام إلا ما تطلبني. سامع يا هنري؟ لازم تطلبني. هو ده الطريق على باريس. وهناك أضيع وسط الزحام وعيش الفتاة البسيطة كريستين. هشتغل أي شغلان. مش هبص وراي أبدا لأي حاجة تانية. مش هبص الأيام السجن اللي عشتها وسط التحف والمجوهرات والفرارات. هلبس أرخص فستان وحبقى سعيدة. هسيب جمالي من غير مجوهرات. ساعتها بس هحس إن أنا أجمل واحدة في الدنيا. هدفي نفسي بالشغل وبالتعب وعمري ما هبص لأي حاجة سبتها وراي. اللي انت طبعا يا لولي انت اللي فضلي. أظن آن الأوان. أيوة آن الأوان أخرج من غابتي الجميلة وأطلع بقى على وش الدنيا. أطلع على الطريق السريع أشوف أي عربية توصلني لباريس وأزور أهلي وأطمن أبويا. أطمنه أني أعرف وأقدر أعيش من غير ملايينه. إيه ده؟ معقولة؟ ده وقته ده العجلة تفرقع فيه؟ طب أتصرف إزاي دلوقتي؟ أعمل إيه يا ربي؟ افرض ان مولر اكتشف ان انا سبت القصر وهربت وحصلني. لا لا لا انا لازم اوصل طريق. لازم اوصل باريس. لازم اوصل باي وسيلة حتى لو كان على رجلي. خلاص انا مش عايزة ابص ابدا ورايا. مش عايزة ابص لورا ابدا ابدا. بس يا لولي تعال تعال هنا سيبك من العربية. تعال بس مفيش وقت. عشرة مليون عشرة مليون. أظن كده أليس هتخلص وأنا هخلص وحعيش حياتي اللي ضاعت. هعمل كل حاجة في نفسي. يا ده أنا هعمل عمايل. هتعمل إيه يا هنري؟ لا ده أنا هعمل وأعمل. ده أنا هبني ملجأ. وابني كمان ملجأ. وأليس هتسكت وانت بتبعتر فلوسك؟ لا ده انا اللي مش هسكت. اما كانش عاجبها في ستين. ايه اللي بتقوله ده يا هنري؟ هو ده الكلام الدماغ. بس بقى لولي الوقت عمال يجري ومفيش ولا عربية راجعة تقف. الوقت عمال يجري. كان لازم العجلة تفرقع. بونسوار. بونسوار. كلب جميل. بس يا لولي. واسمه لولي؟ اسم جميل. هاتي هاتي لولي لولي. تسمح أشيله عنك؟ لا أصلا ما بيطمنش إلا معي. أنت واقفة لوحدك على الطريق ليه؟ أبدا، عربيتي تعطلت وعايزة أوصل باريس ومش عارف. هي عربيتك اللي مركونة هناك دي؟ أيوة عربية. شاور شاور، ما تحمليش هم، أنا حوقفلك العربية اللي جاي. ده واقف. طب يلا بسرعة ليرجع في كلامه. ها رايحين فين؟ أنا رايحة باريس. أنتوا مش مع بعض ولا إيه؟ إحنا أصدقاء طريق. طب يلا ما تعطلونيش، أنا لازم أعدي طريق جبل قبل الدنيا ما تليل. حنركب بسرعة، يلا يلا. اتفضلي جنبي هنا. متشكرة قوي. وأنت بقى نط ورا. ما قلتليش رايح فين. برضو باريس. يلا بينا. كلب جميل لولي. الله، في حاجة موازي؟ أنا مدام مولر. تشرفنا. وأنا أنا شفت حضرتك فين. حضرتك معلق التلفزيون المشهور ده، أنت أشهر معلق في تلفزيون. مش أوي كده يعني. إيه ده، أنا راكب مع واحد مشهور؟ لا لا لا لا، من فضلك من فضلك اوقف ونزلني. ليه بس يا ابني؟ انا لا احب المشاهير ولا احب اركب مع المشاهير. احنا ما صدقنا حد يوصلنا. اسمك ايه؟ اوليفيه. هو انت كمان ما تعرفش اسمه؟ اديني عرفته. نزلني نزلني ارجوك. يا ابني انا خلاص ما بقتش معلق تلفزيون. ايه، ما بقتش معلق في تلفزيون؟ ايوه، بقيت راجل اعمال. وكمان راجل اعمال، يعني معاك فلوس. هيبقى معايا ملايين. نزلني نزلني ارجوك. ليه بس يا اوليفييه؟ انا بكره الفلوس واللي معاهم فلوس كمان. ليه بس؟ على كل حال انا كنت زيك كده، ياما الفقر تعبني في حياتي، لكن كنت بضحك. تضحك وانت تعبان؟ الحياه عايزه كده، عايزه اللي يضحك لها علشان تضحك. لعلمك انا مش فقير. ايه، أمال عامل في نفسك كده ليه؟ إيه عامل في نفسي إيه؟ لبسي يعني؟ ده لبس معسكرات، بحس وأنا لبسه إني زي كل الناس البسطاء. من فضلك من فضلك نزلني نزلني. إديني فرصة بس، الطريق ضيق حوالين الجبل، أول ما هلاقي مكان واسع هقف. معقولة؟ بس يا لولي، بس يا حبيبي خليك هادي. ده جريفون؟ بتعرف إن إحنا اتقابلنا قبل كده؟ مسابقة الجمال في نيس، يا ترى فاكرها؟ من 7 سنين. بالظبط. كنت مشترك؟ أنا الملك. وكمان راكب مع ملكة. يا سيدي نزلني نزلني. في أقرب فرصة، بس أديك شايف الطريق ضيق قد إيه، ولو عربية جاية ورايا هتبقى كارثة. لا لا أرجوك خلي بالك من الطريق، أنا لازم أوصل باريس. وأنت يا أوليفييه أرجوك أرجوك إهدى من فضلك. أنا لازم أنزل. اسمع، اعتبر نفسك مش راكب معانا. بص، شايف منظر البحر تحتنا؟ يا سلام على الجمال. عايزانا بص علشان ادوخ كمان. انزل، انا لازم انزل من هنا، لازم انزل. انت عصبي كده ليه؟ مع ان انت رحالة وغاوي طبيعة، والطبيعة دايما بتكسب الانسان الهدوء. يا ستي انا العصبي ولا حاجة، انا هادي هادي جدا، هادي للغاية. بس انزل انزل. تنزل تروح فين بس؟ بقولك ايه، ما تحسسينيش انك بتعطفي عليا. ارجوكي. انا مش بعطف عليك ولا حاجة أبدا، المنطق هو اللي بيقول كده. منطق؟ ومين عايش بالمنطق في الزمن ده؟ أهو في دي بقى يا أوليفييه عندك حق. تعرف إن ابتديت أعجب بيك؟ نفس الكلام اللي كنت هقوله. يبقى نزلوني من فضلك ونزلوني. الله، أنت إيه حكايتك؟ حكاية مبدأ يا مدام، وأنا مش ممكن أتراجع عن مبدأي. الله الله، شبابي، أنا شايف شبابي دلوقتي قدامي. تسمح تقف؟ دلوقتي بقى اقول لك لا. ايه، انا مش هسيبك الا ما نبقى اصدقاء. ايه رايك بقى؟ نفس الاحساس، انا كمان ده احساسي. انا بقى رافض صداقتكم، رافض صداقه مش متكافئه. وهي كلمه، هتقف ولا افتح الباب وارمي نفسي من هنا؟ انا مش هقف كده اهو. طب اهو الحق يا مدام، الحق، امسكيه. ايه ده، ايه في الباب يا مجنون؟ حاجه تعال حسن حسن. احنا فين؟ انا مش شايفه غير الجبل فوقنا مغطينا. دي ورق الشجر ده. حسبي حسبي ما تتحركيش. إيه؟ العربيه بتتهز. طمنين طمنين سليم. اوليفييه ها المجنون هو فين؟ حسبي حسبي انا مش سامع حس. مسكين يا اوليفييه. خليكي زي ما انتي، انا هتدور واشوفه. على مهلك. خدي بالك انتي بس من لولو. متخافش انا ماسكاه. هو سبب اللي احنا فيه لولي. لما سبتيه نط على الفرامل. اوليفييه اوليفييه في ايه؟ مرمي في ارض العربيه اللي ورانا. اوليفييه اوليفييه اوليفييه اوليفييه. هو ما بيردش ليه؟ اوليفييه ده ما بيردش صحيح. يا ترى ليه؟ اوليفييه الله استنى ده بيتحرك. هايل هايل. حسبي حسبي ما تقوليش هايل كتير. معلش انا اسفه من فرحتي. على مهلك يا اوليفييه اتحرك ببطء. انت سليم؟ حاول ما تهزش العربيه. هو ما بيتكلمش ليه؟ مش عارف. خليك ما تروحك ما تتحركيش على مهلك. طيب اوليفييه اوليفييه متعور. انا اسف انا السبب. انت السبب في ايه؟ ده وقت. قول لنا انت سليم؟ ايوه ايوه الحمد لله طمنتني. ياه بعد اللي عملته فيكم عايزين تطمنوا عليا؟ يا ابني ده احنا رفاق طريق، والانسان من غير الانسان ما يبقاش انسان. الله هي العربية واقفة فوق ايه؟ فوق ايه؟ الظهر احنا وقعنا فوق شجرة كبيرة جدراها في جنب الجبل. طب والعمل دلوقتي؟ انا على استعداد اعمل اي حاجة علشان انقذكم. الحقيقة انا تفكيري مشلول دلوقتي. الجبل مغطينا والصخور والبحر تحتين. يعني احنا دلوقتي متعلقين بين الجبل والبحر؟ والليل دخل علينا. اللي انقذنا لحد دلوقتي قادر ينقذنا برحمته الواسعه. ايوه لكن لكن لكن ايه؟ تفتكر يعني الشجره اللي احنا فوقيها دي جامده؟ لو الضوء مساعد كان الواحد فكر او عمل اي اشاره للعربيات اللي ماشيه على الطريق فوقنا. صعب. احنا بيننا وبينهم على الاقل 150 متر وزيهم تحتنا كمان. يعني ايه هنقضي ليلتنا هنا؟ كلامك مظبوط يا اوليفييه. شوف اهو، وكنت رافض صحبتنا اهي اتفرضت عليك دلوقتي فرض. ايه رايك بقى؟ انا على استعداد اكفر عن غلطتي بحياتي حتى. لا لا لا مفيش غلط ولا حاجه. الاقدار هي اللي حطتنا في الموقف اللي احنا فيه ده. غريبه يعني انتوا مش متضايقين مني ولا زعلانين؟ لا ابدا ابدا ابدا ابدا. حسبي حسبي هتعمل ايه؟ هبوسه علشان يعرف ان مفيش حاجه. ده وقته. لو اعرف انكم طيبين بالشكل ده ما كنتش رفضت ابدا صحبتكم. سيبك من الحكايه دي دلوقتي. خلونا دلوقتي في اللي احنا فيه. الليل داخل. تعرفوا افضل حاجه نعملها دلوقتي ايه؟ ايه نستسلم. نستسلم نستسلم لايه؟ نستسلم للقدر، وكل واحد يحاول يمسك اعصابه ويهدى، واللي ينام ينام ينام يحاول لغاية ما نور الصبح يطلع. ايه يمكن. خش الحضن يا لولي علشان تدفى. انتي صح يا مدام؟ قولي فيه ما نمتش ليه؟ ومين يجيله نوم في موقف زي ده؟ وطي صوتك. اوطي صوتي ليه؟ الظاهر صاحبنا نام. نام طبعا من التعب، كنا احنا تعبانين إيراد، هو أكيد قدنا مرتين وأكتر من السواقة وقعدة الدركسيون، ما هي مسؤولية برضو. أيوة أيوة على رأيك. خبر، الريح شديدة قوي. خدي مدي ايدك سكي. ايه في ايه؟ قميصي حطيه على كتافك. طب وانت؟ انا واخد على البرد، يا ما قضيت ايام نايم على الارض في الغابة من غير غطا. خدي خدي. متشكرة. تعرف انك رقيق قوي. وانت تسمحي لي اتكلم معاكي؟ قول قول. انت جميله قوي. هو انت شايفني في الضلمه؟ متخيلك الوش الهادي والملامح البسيطه والتقطيع المتناسقه والشعر، الشعر اللي طاير في الهواء. ده انا لميت شعري بنس. لكن انا خيالي شايف كده. خلاص سيب خيالك يشوف زي ما هو عايز. وشايف ايه كمان؟ اللي يشوف جمال وشك ما يشوفش حاجة تانية ابدا. الله، عارف انك غسلت همومي بكلامك الحلو ده. تعرف يا اوليفيه؟ نعم. من سنين ما سمعتش كلمة حلوة. ليه؟ امال الكلام الحلو بيتقال مين ان ما كانش يتقالك انتي؟ تعرف انك شخصية تانية خالص غير اللي فاجئتني بيها. انت ايه حكايتك؟ حكايتي ما تشغليش نفسك بحكايتي. لا قولها قولها ارجوك. لا اديني فرصة يا أليس، اديني فرصة استريح، انا تعبان. ايه ده؟ الظهر بيحلم. يحلم؟ ومين أليس اللي تعبالي؟ كل واحد في الدنيا ليه اللي يتعبه. على رأيك. بالحق. أيوة. انتي تعرفيه؟ ده معلق مشهور قوي في التلفزيون. اسمه ايه؟ الحقيقة أنا مش فاكرة، لكن هو أنت ما شفتوش قبل كده في التلفزيون؟ أنا أصلي في الحقيقة ما بشوفش تلفزيون. غريبة دي. لا غريبة ولا حاجة، وأنا صغير ياما قعدت قدامه وياما تمنيت أقضي عمري كله في قعدتي، لكن لما كبرت واكتشفت إن كل اللي بيقدمه صناعي ومزيف كرهته زي ما كرهت كل اللي حواليا وهربت للطبيعة. انت ايه حكايتك بالظبط يا اوليفيه؟ يا أليس أليس سيبيني، انا تعبان تعبان. ده يظهر لسه تعبان فعلا. اصحي؟ لا لا لا، التعبان النوم راح عليه فعلا. تعرفي تعرفي اني تعبان فعلا. وانا كمان. احسن حاجة نعملها ان احنا ننام. لا تصبح على خير. نام وانت من اهل. الو باريس، مين؟ منزل رجل اعمال الفرنسي هنري روبيه. هنا منزل هنري روبيه، لكن رجل اعمال لا. فين هنري؟ مين اللي بيتكلم؟ انا مازيني من ايطاليا. ما هو عندك من الصبح، مش راح يقابلك في سان ريمو؟ احنا تقابلنا وخلصنا كل حاجة وسابني من 6 ساعات. هو لسه ما وصلش؟ لسه، ده المشوار بتاع 3 ساعات بس. زي عوايده، تلاقيه سرحان في حتة من بتوعه. بتقولي حاجة يا مدام؟ لا ارجوك يا مدام، اول ما يوصل يطلبني وانا هتكلم بعد ساعة كمان. ليه؟ اوعى يكون نصب عليك. ايه؟ نصب علي ايه يا مدام؟ هنري راجل فاضل. ايه؟ راجل فاضل؟ تعبان يا أليس، تعبان. ايه فين مين كده يا لولي كده؟ تصحيح مين أنا مدام مرر. إحنا لسه متعلقين. حسن خد بالك ما تهزش العربية. العربية هما الفن فن قصدك أوليفيه؟ أيوة. عطي صوتك نايم. وانت ما نمتيش ليه؟ مش جايلي نوم. ده انا تعبان بشكل. عارف ايه؟ وعارفه كمان اسمي اللي تعباك. مين؟ اليس. هي ورايا حتى في البلوة اللي احنا فيها دي. مفيش انسان في الدنيا خالي من التعب. كل واحد فينا ليه اللي يتعبه. انت الاخرى عندك اليس واكتر. هو الجمال ده حد يقدر يتعبه؟ حب الامتلاك والغيرة هما اللي ممكن يتعبوا. قولي يا جميلة يا حلو. حاول ايه ولا ايه؟ بالحق انت اسمك ايه؟ انا هنري. هنري روبيه بالظبط. تسمح لي اندهلك من غير رسميات؟ طبعا احنا في موقف ما يسمحش باي رسميات. ولا ايه يا مدام مولر؟ انا اسمي كريستين. تعرف يا هنري بالرغم من الموقف الصعب اللي احنا فيه دلوقتي الا اني شعر باطمئنان عجيب. اطمئنان ما حسيتوش من سنين طويلة. تقصد ايه يعني؟ وانا قاعدة جنبك دلوقتي الضلمة حوالينا مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل بعد لحظة. يا ترى هينقذونا ولا هيسيبونا لحد ما نلاقي مصيرنا على الصخور اللي تحتنا او ربما في مية البحر. مع ذلك قلبي مليان امان طول عمري كنت عايشة وانا مفتقدة لحد ما ركبت عربيتك. الامان ده حاسة بيه وانت جنبي؟ ايوه. والإنسان في موقف زي اللي احنا فيه ده إحساسه دايما بيبقى صادق. معقول يا كريستين؟ الله اسمي على لسانك جميل قوي. سنين وسنين ما سمعتش اسم كريستين حتى قاله بالشكل ده. فاكر يا هنري ليلة مسابقة الجمال في نيس؟ يوم اختاروكي ملك للجمال. طبعا فاكره. في يوم النحس ده. نحس؟ يوم تتويجك ملكة نحس؟ ده انا افتكرت دلوقتي انك كنت اسعد انسانة في الدنيا. وفاكر ابتسامتك الكبيرة وانت بتوزعيها على كل اللي في الحفلة. كانت ابتسامة صناعية. ابتسامة مفروضة علي. وليه؟ ليه تعملي حاجة غصب عنك؟ ياما الإنسان في الحياة بيعمل حاجات كتير قوي غصب عنه. في دي كلامك مظبوط. لكن مين اللي كان فارض عليك؟ كولينر مولر جوزي. هو انت كنت متجوزاه ساعة الحفلة؟ لا، ما انت عارف ان ممنوع على المدامات ان هما يشتركوا في حفلات الجمال. هما ايه الحكاية؟ الكولونيل كان رئيس شرف الحفلة وهو اللي شجعني لحد ما بقيت الملكة. فضل ماشي ورايا طول الوقت يوجهني ويأمرني. انحني. شكرا. مرسي أوي. ابتسمي. مرسي. شكرا أوي. ارفعي راسك لفوق. بص شمال. بص يمين. شكرا. ميرسي. وانا ماشيه مسلوبة الإرادة مبهورة بالأضواء وكلمات الإعجاب لحد ما في آخر الحفلة قال لي احنا هنتجوز يا كريستين. اسكت. كنتش عارفة أقوله إيه. كنت لسه متاخدة بالأضواء يا عجاب لما تحلى انا بسمعه. وهو قال لك ايه؟ سكت ليه؟ السكوت علامة الرضا. اتجوزتي؟ ودخلت قصره الكبير وانا مبهورة. كنت فرحانة بالتحف زي العيلة الصغيرة. ما انت فعلا صغيرة. ايامها كنت اصغر، كان عندي 18 سنة وهو كان كبير كبير قوي، كان عنده 50. من 7 سنين كان عنده 50، يبقى عنده دلوقتي 57. لا لا لا، ده انا اصغر منه ب5 سنين. انت بتقول ايه؟ لا لا لا لا ولا حاجة. قولي قولي. ومرت ايام وابتديت احس بالورطة اللي انا حطيت فيها نفسي. صحيح شبعت بعد ما كنت بقاسي الجوع في الشوارع، لكن الاكل مش كل حاجة. طبعا طبعا. انا دلوقتي جعان لكن مش دريان. كملي. لقيت نفسي مع الايام بتحول لتحفة جميلة زي التحف اللي مليان بيها القصر. الكولونيل في حياته وانا عايشة في القصر حياة تانية خالص. ايه ما بتخرجيش؟ كله كان ممنوع عليا، حتى لو رحت معاه حفلة تبقى ليلة سودة سودة. ايوه، اول ما كنا نوصل للقصر الاقيه يصرخ فيا ويقول لي ممكن اعرف الشاب اللي كان قاعد في الترابيزه اللي قصادنا بيبص لك ليه؟ انا ما خدتش بالي خالص. والكولونيل ارما زميلي تقدر تقولي لي رقصتي معاه ليه؟ مش طلبني منك وانت وافقت؟ اعرف بقى وانتوا بترقصوا كان بيقول لك ايه؟ ابدا مفيش حاجه، مجرد كلام اعجاب بالعقد اللي انا لابساه. ولبستيه ليه؟ ليه؟ ده انت حقيقه مسكينه قوي يا كريستين. ده كلام مسكينه؟ ده ايه؟ ما صورتيش ليه؟ ما تمردتيش ليه؟ مين انت صح يا اوليفيه؟ من اول ما ابتديت الحكايه وما اتكلمتش ليه؟ ما رضيتش ازعجك. واعذريني ارجوكي، انا اصلي كان نفسي اعرف عنك حاجه، اي حاجه. ليه؟ ما تسالينيش ليه، لاني لو انا سالت نفسي السؤال ده مش هعرف اجاوب عليه. الله، هنستمتع باجمل منظر في الدنيا. هنتفرج على ضوء الفجر وهو طالع من وسط الظلم. الله الله، بقى ده كلام يا مدام، ده احنا بقينا الصبح. شوفوا بقى نايم فين، تلاقيه قضى الليل مع واحده من معجبات الهلافيت بتوعه. لا لا لا يا مدام، الحكايه كده ما تطمنش. انا هقفل السكه واتصل بالبوليس. ايوه بوليس نجدي في الطريق السريع. كتر من الفضايح كتر. فضايح ايه بس؟ لا يكون الراجل جراله حاجه كده ولا كده. مالك يا هنري؟ الشمس جامده واحنا لسه الصبحيه. تعرف انها بتلسعني. خففوا هدومكم شويه. والله فكره يا اوليفيه، خد قميصك. خد. لا لا لا، خليه جنبك، انا مش محتاجه. عندك عندك انت هتعمل ايه؟ لا تقلع. ايه بقى، احنا ناقصين، ما كفايه اللي احنا فيه دلوقتي. انت خايف مني يا هنري؟ منك انت لا، لكن من جمالك. منك انت يا عجوز. عجوز مين ده، انا في عز شبابي. بالحق احنا ما عرفناش. عايز تعرف ايه يا اوليفيه؟ اليس دي تطلع مين؟ اليس تبقى مراتي. حلوة زي زيك؟ مفيش. وزيها مفيش برضو. ايه ده، فزورة دي؟ ولا فزورة ولا حاجة، زيك مفيش في جمالك. تشكر. وزيها مفيش في العكننة. واتجوزتها ليه؟ صحيح ليه؟ شفتها في يوم كانت جميلة وسألت عليها، عرفت انها من عيلة. عيلة؟ عيلة مين يا ترى؟ أرمونتيل. ايه؟ أرمونتيل؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. هو انت تعرفه؟ انا ابويا يبقى أرمونتيل نفسه البليونير العالمي. ايه؟ انت طب وانت عامل في نفسك كده ليه يا أوليفيه؟ بدور على نفسي، بدور عليها بعيد عن البلايين. هو انت أوليفيه؟ أيوة. ده انت وريش الوحيد. لا انا نفسي. عارف يعني ايه نفسي؟ انا أوليفيه من غير ابويا ومن غير البلايين كلها، سامعين؟ حاسف العربية بتتهز وفرع من الشجرة انكسر تحتنا. ايه ده يا لولي؟ ملك مطلع لسانك كده؟ تكون عطشان؟ انا كمان ريه ناشف. الزمزمية. انت معاك كمان زمزمية؟ ايوه كانت على دراعي لسه ساعة ما ركبت العربية. دور عليها في الارضية بس حاسب ما تهزش العربية. مفيش. غريبة مفيش حاجة في العربية. فين متشعلقة في الفرع اللي هناك ده. وده هنوصل له ازاي؟ اسنده. هتعمل ايه؟ هحاول اوصل للفرع. لا لا لا لا لا تتقل من ناحيتنا العربية ونطب. انا هحاول. حاسب يا خبر. لولي لولي تعال هنا يا لولي. سبتيه ليه؟ غصب عنه. هو انا نط مني غصب عنه. تعال يا لولي. بتعمل ايه يا أوليفيه؟ بس عقدت الحبل وحرميه على الزمزمية. هايل الحبل قفش في الزمزمية. شد على مهلك يا أوليفيه، ده ماسك في الفلة. على مهلك كده. أديك شديت الفلة، انفتح في الزمزمية ونزلت المية. لولي رايح فين؟ تعالى لولي. ده جري على فرع الشجرة رايح للمية. خبر الفرع اتكسر من تحته. ده كان عطشان بشكل. شوفي بيشرب ازاي. العطش وحش. انا نفسي في بق ميه. الو، انا مازيني من ايطاليا. راجل الاعمال بعينه. اسمع يا حضره الضابط، تحت امرك. اعمل كل الاجراءات بس الامر محتاج لحاجات استثنائيه. انا مستعد لاي مصاريف. هي العربيه طلعت من سان ريمو امتى؟ من امبارح وما وصلتش باريس لحد دلوقتي. اتصرفوا، انا على التليفون. سامع يا حضره الضابط، انا على التليفون. احنا سرحانين في ايه؟ احنا جعان عطشان وانا مش عارف. الوقت بيمر وكل ما بيفوت الحاله بتزداد سوء. الظهر انكتب علينا نواجه الموت. تفتكروا اللي حصل لنا ده عقاب من القدر على اللي احنا عملناه في دنيتنا؟ لا انا ما عملتش حاجه. انا اتظلمت طول عمري. اتظلمت لما مات ابويا وانا لسه صغير في المدرسه، وانظلمت لما اتجوزت امي واحد تاني، وانظلمت لما قعدت اكافح علشان اكمل تعليمي، وانظلمت لما كنت بلف في الشوارع وانا بدور على شغلانه، وفين وفين لما جاتني فرصه التلفزيون. لكن اعمل ايه الغول؟ اعمل ايه؟ طب بس على مهلك، العربيه بتتهز. غول ايه؟ انا مش فاهم هو بيقصد ايه. انتوا مش عارفين الغول. انا هقول لكم عليه. غول حياتي اسمه أليس. أليس؟ ايوه، هي الغول اللي ما يشبعش ابدا، الا تمسى بيه اصبح عليه دايما عايزه. العالم كله بره عارف انت، ولا عندها ولا حاجه. اهدى يا هنري، الانفعال مضر. علشان مضر ايه؟ هيكون مضر اكتر من الموت البطيء اللي احنا فيه. يمكن ربنا ينقذنا. يا سلام، حق لو حصل. هتعمل ايه؟ هرضى بدنيتي وعذاب وعيش مع الغول، عيش السنين اللي فضل من عمري زي الاقدار ما كتبتها. يا سلام، انت طيب قوي يا هنري. انا كان نفسي اتجوز واحد زيك. مين؟ لكن الايام ظلمتني واتجوزت الكولونيل. وظلمتني كمان قبل ما اتجوزه. ظلمتني لما اتولدت من أب سكير وأم مريضة. ظلمتني وانا طفلة صغيرة بقف على بيبان الجيران علشان يدوني لقمة وحتة جبنة. ظلمتني لما ماتوا الاتنين وما بقاش لي حد في الدنيا، وفضلت تظلمني وانا بدور على اللي يربيني ويعلمني. وظلمتني اكتر لما طلعتني جميلة. ايه انت بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقة يا أوليفيه. لما شبيت وبصيت لقيت العيون الجعانة بتاكلني والضباع السعرانة بتطاردني. تعرفوا فكرت في ايه؟ ايه؟ فكرت اشوه جمالي. بتقولي ايه؟ لكن انا جبانة. ايوه جبانة. ما قدرتش لحد ما نحشني الضبع الكبير. تقصدي مين؟ الكولونيل. وقررت انفذ بجلدي، لكن الظاهر مفيش فايدة. اجيني هربت للموت، ولا على رأي هنري الموت البطيء. كريستين، انت نسيتي اللي قلتهولي؟ انا ناسيه كل حاجة. يمكن ربنا ينقذنا. يا سلام، حق لو حصل. هتعملي ايه؟ هرضى بقدري، هعيش مع الكولونيل، أعيش معاه في الجحيم. ما أنا اللي سلمت نفسي. مسكينة. وتعطف علي يا أوليفيه. ده مش عطف، ده إحساس صادق. ياريتني قابلتك من زمان. كنت عملت إيه؟ كنت غيرتلك حياتك، كنت عوضتلك أيامك الصعبة. لكن الظاهر إني منفعش الحاجة. أنت بتقول كده ليه يا أوليفيه؟ صدقوني دي الحقيقة. أنا الدنيا ابتدت تظلمني من أول لحظة في ولادتي. أيوة، اتولدت في بقي معلقة دهب. ظلمتني لما كبرت وبقيت ابن الأسرة المدلل. ظلمتني لما الكل بقى يعطف عليا. ظلمتني لما لقيت كل حاجة ملك إيديا وبصيت في لحظة لقيت نفسي تافه تافه تافه. لا لا لا لا يا ابني، ما تقولش كده. ما تحاولش تعطف عليا. أنا اكتشفت نفسي، صرت على كل حاجة، كل اللي حواليا، وسبت القصر والفلوس، وسبت أبويا اللي بيحبني وعايش عمره يكدح علشاني. وفي لحظة افتكرتني، لقيت نفسي وحسيت بكياني. طب ما احنا فيها. احنا فيها. احنا على رأي هنري بنواجه الموت البطيء. ما احنا اتفقنا ان يمكن ربنا ينقذنا. يا سلام يا سلام يا سلام لو ده حصل. هتعمل ايه؟ هقتنع ان ربنا خلقنا درجات. هرجع لابويا، هعيش دنيتي زي ما كتبتها لي الاخضر. مالك عصبي كده ليه يا لولي؟ هو الكلب بص لايه؟ بصوا بصوا. ايه في ايه؟ انا مش شايف حاجه. بصوا هناك، هناك فوق البحر طياره هليكوبتر. طياره. حسبوا، ما تهزوش العربيه. الظاهر انهم بيدوروا علينا. فعلا صح. عايزين حاجه نشاور لهم بيها. ايوه علشان يعرفوا مكاننا. انا حالع البلوزه البيضه بتاعتي، نعملها اشعه. لو في حاجه طويله نربطها فيها. انا هشاور بايديا. حسبي، ما تخليش الفرحه تاخدنا ونهز العربيه. احنا لازم نشاور لهم، دول بيقربوا ناحيتنا. اسمح يا اوليفيه، اطلع على ظهر العربيه وانا هقف على المقدمه ونوزنها. ليه؟ اسمح لي بقولك عليه، بس اسمع. مش تفهموني بس، انتوا بتعملوا كده ليه؟ استني كريستين. يلا يا اوليفيه. كده كويس. استنى لما تدور. الطياره بتقرب. اقفي مكانك يا كريستين وشاوري. طب ولولي اسيبه؟ سيبيه. لا ما يهونش عليا، انا هفضل ماسكاه بايدي. طب شاوري بايدك التانيه بقى. طيب. هاي احنا هنا. الطيار بيبص علينا. شافونا. الحمد لله. هاي. قربوا علينا. ايه ده؟ دول مشيوا. سابونا. من طائرة الإنقاذ 14 إلى سيارات الإنقاذ على الجبل، عثرنا على السيارة معلقة فوق شجرة. حول. من قائد سيارات الإنقاذ للطائرة 14. حددوا لنا المكان بالضبط لنتجه إليه. حول. مكان الشجرة عند المنحنى على بعد حوالي نصف كيلو من مكانكم. حول. سنتجه إليه فورا. وجهونا من الجو. حول. ملحوظة هامة، السيارة ليس بها فرد واحد. بتقول إيه؟ شاهدنا 3 أفراد على السيارة المعلقة. غريب، البلاغ عندنا إن السيارة كان يركبها فرد واحد. هذا ما شاهدناه، سنضع هذا في الاعتبار. دريجو، شاوري شاوري يا كريستين. هاي هاي، دول شايفيننا. فعلا. اسمعوا، اهدوا اهدوا شوية، كل واحد يفضل في مكانه. من طائرة الإنقاذ 14 إلى سيارات الإنقاذ على الجبل. أنتم الآن فوق الشجرة بالضبط، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. سنبدأ على الفور إزالة الحبال. كريستين. أيوة يا أوليفي. أنت جميلة قوي. وانت عظيم. عايزين الجد؟ ها؟ انتوا تهبلوا انتوا الاثنين. أوليفي بص وراك. حاسب ده حبل. الظاهر ربنا رضي علينا. يلا يلا يلا بينا. استنى عندك، هو ايه اللي يلا بينا؟ ايه في ايه؟ واحد واحد يربط الحبل كويس حوالين وسطه ويطلع. تمام كده، اتفضل انت الاول يا هنري. لا انا صاحب العربيه واخر واحد اسيبها. طب يلا يا كريستين. انا اصلي مش عايزه اسيبكم. يلا بقى يا كريستين ما تضيعيش الوقت. هاتي لولي معايا. لا لا لا مش ممكن. ما تخافيش عليه، هيبقى معايا لغايه ما سلمه لك فوق. حبيبي يا لولي. انتهت المهمة بنجاح وتم الإنقاذ وسقطت السيارة المعلقة في البحر. حظ سعيد للجميع. تصدق ان احنا رايحين باريس؟ كريستين. ايوه يا اوليفيه. انت مش كنت ناويه ترجعي للكولونيل تاني؟ لا ارجوك ما تفكرنيش باللي فات، انا مش ممكن ابص للماضي ابدا. انا لازم اروح باريس. إيه؟ ولازم اعيش حياتي بجد. شجعتيني، انا كنت فاكر ان انا بس اللي هرجع في كلامي. ده انا هروح لابويا واقول له اني لقيت نفسي، حسيت بوجودي، وهقول له كمان اني بلايينه ما تلزمنيش. لا انا بقى مش هرجع في كلامي. انتوا شباب، الحياه قدامكم. انا هرجع للغول وهنسى التفكير في الملايين، وهعيش الايام اللي فضلالي من عمري زي ما كتبتها الاقدار. جورج سيدهم، إيناس جوهر، سمير حسني. 3 على الشجرة. قصة فيلم بالاشتراك مع ممدوح طنطاوي، سهام فتحي، سمير كامل، نظير عبد الجابر، وسيد صالح. الهندسة الإذاعية طلعت وهب، محسن عبده. ساعد في الإخراج حسين إبراهيم. 3 على الشجرة، عبد الجواد الضاني، حسني غنيم. قصة فيلم.